بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. وبعد، من حفظ البيت المتقدم الباب السادس الإنشاء، يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل المنتخب، من حفظه ولله دره. عندك لا هدر، عندك أنا عندها أيضا، عندك عندك غير حاصل لا هدر. عندك جزاكم الله خيرا. قال فيه التمني وله الموضوع ليت وإن لم يكن الوقوع، فيه التمني وله الموضوع ليت وإن لم يكن الوقوع. يقول يعني التمني الحرف الذي يفيد التمني وضعا واستعمالا عند العرب ليت، وإن لم يكن الوقوع يعني التمني على قسمين، يعني في الممكن وفي المستحيل. وإن لم يكن الوقوع هذا مستحيل، وقوله وإن لم يكن الوقوع يعني في الممكن، يعني في الواقع والذي إيش إن أمكن الوقوع، إن كان الوقوع وإن لم يكن. قوله وإن لم يكن الوقوع بلاغة إيجاز، أي إن كان الوقوع وإن لم يكن الوقوع. إن كان الوقوع ما هو المحذوف المقدر، إن كان الوقوع الممكن، وإن لم يكن الوقوع المستحيل. لأنه لما قال وإن لم يكن الوقوع هذه بلاغة إيجاز، هذه الواو تشير إلى جملة محذوفة. يقول والمنتخب فيه التمني، طيب التمني وله الموضوع ليت للتمني موضوعه استعمال عند العرب. وإن لم يكن الوقوع أي إن كان الوقوع وإن لم يكن الوقوع، هذا تعريف إيش التمني، تعريف التمني. هناك بلاغة إيجاز يعني الواو تشير لنا إلى جملة إيش محذوفة، أي إن كان الوقوع وإن لم يكن الوقوع، هذا من بلاغة الإيجاز. قال قوله والمنتخب، والمنتخب أي والمختار من أساليب الطلب، لأن الطلب بالفعل كم أنواعه؟ ثمانية. وهناك طلب باسم الفعل، وطلب بالخبر المراد به الإنشاء، وطلب بماذا؟ بالمصدر النائب عن فعل الأمر. والطلب بالفعل ثمانية، فلم يأخذ من الطلب بالفعل الثمانية إلا كم؟ إلا خمسة. خمسة الذي في البلاغة، هذا الأول، الأول يعني أولا وهو الواحد ليس التمني، والمستعمل اللفظ المستعمل له عند العرب ليس، وغير ليس لو أفاد التمني يفيدها بإيش قرينة بلاغية، قرينة بلاغية. طيب من سيقرأ لي البيت فيه التمني وله الموضوع ليس وإن لم يكن الوقوع، من سيقرأه لي؟ عندك يا أبا، يا أبا علي. يكون الوقوع لله در، لله در. عندك عندك يا أحسن لله در، فيه التمني وله الموضوع ليت وإن لم يكن الوقوع. قال الشارح رحمه الله تعالى، إلى أين وصلنا؟ الباب الثامن. قال الشارح رحمه الله تعالى الباب الثامن الإيجاز والإطراب. قال الناظم رحمه الله تعالى الباب الثامن الإيجاز والإطراب. وأيضا المساواة، لكن يذكر الطرفين فيدلل على ماذا؟ فيدلل على الوسط. يذكر الطرفين فيدلل على الوسط، لأن الإيجاز قلة الألفاظ مع كثرة المعنى، والإطراب أن يكون اللفظ أكثر من المعنى، وبينهما المساواة أشار إليها بالالتزام. يعني إذا ذكر طرفي الشيء يعني فيدخل فيه ماذا؟ ذكر الوسط. يذكر طرفي الشيء فيلزم منه ذكر الوسط، يذكر يعني طرفي القلة وطرفي الكثرة، بينهم ماذا؟ التوسط. قال الباب الثاني: الإيجاز والإطراب. توفية المراد بالناقص من لفظ له الإيجاز والإطراب إن بزائد عنه وضربا وضرب الأول، بزائد عنه وضرب الأول قصر وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة، وما يدل عليه أنواع ومنها العقل، وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتدليل. الآن يعني هذا ماذا الإيجاز وماذا والإطناب. الإيجاز والإطناب. طيب هذه هي أبيات. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعلم بارك الله فيك أن كل ما في النفس من معان يمكن أن يعبر عنها بطريقين، هما الإيجاز والإطناب. والمساواة هذه تكون أندر من النادر في الكلام، لذلك بعضهم ربما ما يذكرها، أين كونها لا تأتي إلا في القرآن، لا تأتي إلا في يعني أبلغ الكلام. هذا هو لذلك ما تعرض لها الشارح، وكان لو تعرض لها كان لها مجال، لأن ذكر الإيجاز والإطناب يلزم منه ذكر المساواة، طرفي الشيء يلزم منه ذكر وسطه. قال: أولا الإيجاز الأثر الاختصار. صلاة الله وبركاته. الإيجاز الأثر الاختصار، واللغة لغة له بالكلام، وإصطلاحا ماذا؟ ألفاظ مخصوصة دل على ما مخصوصة عند قوم مخصوصين. قالوا اصطلاحا بالصلاح لغة الاتفاق، واصطلاحا اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص بينهم. قالوا اصطلاحا ما قل لفظه وتم معناه، أو كما قال الناظم: توفية المعنى المراد بلفظ ناقصا عنه، هي تعريف معنى واحد. وبعضهم اختصر قلة اللفظ وتمام المعنى، وهي قلة اللفظ وتمام المعنى، هذا إيجاز. قال نحو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، يعني حرم عليكم أكل الميتة، أكل الميتة، والمعنى الأبلغ حرم عليكم يعني الانتفاع إلا بما أبيح من الميتة، حرم عليكم الانتفاع بالميتة إلا ما استثني، وهو جلدها مع إيش؟ مع دبغه، وإلا ما هو قضية الأكل، حتى أشياء منها أخذ أشياء منها أيضا من هذا، إلا ما أباحه الشارع من الجلد المذبوح. قال: أقسام الإيجاز. ينقسم الإيجاز إلى قسمين: قصر وحذف، وقد أشار الناظم إليهما بقوله: وضرب الأول، يعني وقسم الإيجاز، وضرب الأول يعني وضرب بمعنى ضربان، يعني قسمان. أقسام الأول ما هي؟ قصر وحذف، الأول قصر الثاني حذف. قال: قصر وحذف جملة أو جملي، يعني فصل في أنواع الحذف. قال: أما إيجاز القصر فهو أن يتضمن الكلام القليل معاني كثيرة، وما أكثره في كتاب الله جل وعلا، لأن بلاغة الإيجاز، سئل بعض العلماء سئل بعض العلماء أل البلاغة أس وعلامة؟ قال نعم، أسها وعلامتها الإيجاز، وهذا لا تكاد تجده في غير القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ورب حديث يعني شرحوه في مجلد، وكم شرحت من الأحاديث في مجلد كامل. قال وما أكثره في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله إن تحفظ الله يحفظك. وقد سبق الكلام على شيء منه في باب القصر، إنه من حذف جملة الشرط مع فعلها. قال وأما إيجاز الحذف فهو أن يحذف شيئا من الكلام مع توفية المعنى المراد، وهو ما أراده الناظم بحده السابق. ولو قيل إيجاز اختصار لكان أولى من قوله الحذف، لأن الحذف المراد به هنا الاختصار. قال لكان أولى من قوله الحذف، لأنه لا يوجد ما هو محذوف في كتاب الله، لا يوجد ما هو محذوف في كتاب الله، لكن يوجد ما هو إيش؟ مقدر، ما هو مختصر. لكن البلاغين صرحوا عليه ولا يريدون بالحذف المعنى اللغوي، لا يريدون بالحذف المعنى اللغوي الذي هو البثر والقطع، بمعنى أن يكون الكلام مبتورا مقطوعا، لا يرد هذا. ومع ذلك يجب أن نتجنب هذا الاصطلاح، لا نطلق عليه في القرآن إيجاز حذف، نقول إيجاز اختصار تأدبا. قال فقد يكون غير المذكور حرفا، نحو قوله تعالى ولم أكن بغيا، ماذا حذف هنا؟ حذف أكون، أصلها أكون، حذفت حركة النون، حذفت النون وحذفت الواو، سبحان الله. قال فأصل الفعل أكون، حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، والنون للتخفيف بشروطها المعروفة عند النحاء الخمسة، شروطها الخمسة. وأيضا حذفت حركة الحرف المحذوف، إنه لماذا حذفت الواو؟ لالتقاء الساكنين. أول شيء حذفت الحركة، وحذفها واجب لمن؟ للجازم، لم أكون، ثم التقى ساكنان، ماذا فعلنا؟ حذف الواو، صارت لم أكن. ثم توفر شرط جواز حذف النون، الحذف الجائز. الآن حذف الواو لالتقاء الساكنين واجب، وحذف الحركة للعامل واجب، بقي لنا الحذف الجائز، ما هو؟ ولم أكن بغية، حذف النون هذا جائز بشروط خمسة: أن يكون في مضارع مجزوم، أيضا ماذا يعني متحرك ما بعده، ليس بضمير ماذا، ليس متصل بضمير نصب، ليس متصلا بضمير نصب، ليس متصلا بضمير النصب. وأيضا أن يكون مضارع إيش؟ كان خاصة، ليس من أي مضارع، هذه خمسة عندهم. قالوا النون لتخفيف شرط المعروفة عند النحاة. قلنا هنا حصلت ثلاثة حذف: الحذف الأول حذف حركة أكون، حذف ضمة أكون للجازم، وهذا واجب. الثاني حذف الواو، رحمك الله، حذف الواو من أكون لالتقاء الساكنين، وهذا الحذف الثاني واجب. الحرف الثالث ولم أكن، هذا الحذف الثالث جائز بخمسة شروط. وهذا وقد يكون كلمة، نحو قوله تعالى ونجيناه من القرية قال فغير المذكور هو أهله، لأن القرية عبارة عن قدر وطرق وبيوت، فالمراد أن الله نجاه من أهل القرية. وأيضا لو قلنا ونزيناه من القرية يعني بدون ادعاء بلاغة اختصار الإيجاز لكان أولى. لماذا ونجيناه من القرية؟ فيه بلاغة عظيمة، وهو أن القرية التي حلها السوء والكفر والباطل يعني تتنكر للصالحين حتى ماذا؟ يعني حتى أن جدرها طرقها وأشجارها وحجارها يشعر الموحد والداعي إلى الله فيها بإيش؟ بالوحشة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل ارحل من أرضك فإنها أرض سوء. يعني فهذه القرية، هذه القرية لانتشار الظلم فيها والبغي فيها والباطل فيها، ونصرة البغي ونصرة الباطل ونصرة الظلم واستضعاف المظلوم، أصبح ماذا؟ أصبحت حتى كأن أحجارها أشجارها طرقها وبيوتها كأنها عدو للصالحين، لماذا؟ لانتشار الباطل فيها. ويمكن أن نجعلها من بلاغة الإيجاز لكن يكون معناها دون. قال في المراد أن الله نجاه من أهل القرية. الأولى أننا يعني نقول بالمعنى البلاغي بغير الإيجاز، ونجيناهم من القرية أي لانتشار السوء والظلم والبغي على الصالحين في هذه القرية، صارت كأن أحجارها وأشجارها إيش؟ عدو للصالحين، يشعر الصالح فيها بالوحشة. حتى ماذا قال لأخوة ابن الوزير لما أن تنكرت له البلاد الرافضية والمكان الذي هو فيها؟ ماذا كان يردد؟ عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسانا فكدت أطير. فأرض السوء، يستوحش منها الشخص حتى من جبالها وأشجارها وبيوتها وطرقها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما على يعني ذاك الرجل العالم، أول ما عالج الرجل ماذا قال له الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول ما عالجه بماذا عالجه؟ قال وارحل من أرضك أين أرضك. قال قوله وسل القرية أي أهل القرية، ولو جعلناها على ظاهرها بدون ادعاء إيجاز يعني اختصار الإيجاز كان أولى. ما هو المعنى وسل القرية؟ وسل القرية هنا المعنى أبلغ. لماذا أبلغ؟ أي لقوة انتشار الخبر فيها وسماع الخبر، الذي حصل، يعني قد سمع يعني كل من في القرية بهذا الخبر، القاصي والداني والصغير والكبير والوضيع والحقير، حتى لقوة انتشار الخبر لو سئلت الأحجار والأشجار لأجابت من قوة انتشار إيش الأمر فيها. وسل القرية وسل القرية القوة انتشار الأمر يعني وبلوغه، يعني كأن الأحجار القرية وأشجارها أصبحت إيش؟ أصبحت به ناطق وشهدت حال، هذا الأمر أي أهل القرية. وإن جعلناها على بلاغة الإيجاز إذا فيها بلاغة، وقوة اختصار. قال وقد يكون الجملة نحو قوله تعالى ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، أي ليقولن خلقهن الله. وهذا من بلاغة الإيجاز، هذا من بلاغة الإيجاز. قال ومتعين، وقد يكون عدة جمل، عدة جمل، هذا يكون في تنوين العوام، أغلب ما يكون في تنوين العوام. قال نحو قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ ماذا؟ يومئذ ماذا؟ يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الجملة الثانية. وقال الإنسان ما لها؟ تحدث أخبارها. قال يعني يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، أي في هذا اليوم تحدث أخبار. ولا بد من وجود قرينة تدل على اللفظية غير المذكور، لا بد من قرينة، لا بد من قرينة تدل عليه. وقد سبق الكلام على بعض القرائن في حث المسند والمسند إليه، ومن هذه القرائن التي ذكرها الناظم في هذا الموضع نقل، ذكره في قوله وما يدل عليه أنواع منها العقل، نحو قوله تعالى وقال الذي نجا منهما، وادكر بعد أمة، أي بعد زمن، أنا أنبئكم بتأويله، أخبركم بتفسيره، سر الحلم، فأرسلون، أرسلوني يوسف أيها الصديق. ماذا قال؟ فأرسلون يوسف أيها الصديق. انظر الآن، يا سبحان الله، يوسف أيها الصديق، فأرسلوني إلى ماذا؟ إلى يوسف، فأرسلوه وذهب وقال له يوسف أيها الصديق. وهكذا قصص القرآن، قصص القرآن فيها من الإيجاز ما الله به عليم، مما يجعل ماذا؟ مما يجعل المتدبر للكلام يعني يستنتج يفهم أمور يعني عظيمة. فأرسلون يوسف أيها الصديق، يعني فأرسلوني إلى يوسف، فأرسلوه وذهب وقال له يوسف أيها الصديق. وأيضا حتى قول يوسف فيها بلغة إيجاز، هذا منادع، أين حرف النداء؟ محذوف، يا يوسف، يا يوسف أيها الصديق، تأكيد للنداء، تأكيد للنداء. قال يوسف أيها الصديق أتنا في 7 بقرات، فيه دليل على أن الرؤية من إيش؟ تفسير الرؤية من الفتوى، أفتنا فتوى بنص القرآن. قال أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، أي فأرسلوني إلى يوسف، فأرسلوه وذهب إليه وقال له يا يوسف أيها الصديق، قال له يوسف أيها الصديق. ويقدر غير المذكور بحسب المقام، قدر غير المذكور بحسب المقام. طيب هذا الدرس الأول، هو ماذا؟ الإيجاز. بقي درس الإطناب، وإن شاء الله إذا تيسر أعطينا المساواة يعني شيء من البيان ولو المختصر.